بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. هذه نظرية عصرية ابتدعها الكفار ليهدموا بها دين الإسلام، لأن من يعتقد أن اليهودية والإسلام والنصرانية كلها صحيحة فإنه يصير كافرا، ولو صلى وصام وحج وفعل كل أعمال الإسلام. من يعتقد أن دين اليهودية أو دين النصرانية الآن أديان صحيحة ويصح التدين بها، فإنه يصير إذا كان مسلم يصير مرتدا كافرا. نعم، أحسن عليك. والآن إلى بيان تحقيق الإيمان الجامع بالله وكتبه ورسله، وبيان نقض الكتابيين لهذا الأصل العقدي العام وكفرهم به، وما هم عليه من نواقض لهذه الأركان الثلاثة. الإيمان بالله تعالى الأصل في بني آدم هو التوحيد، وهو المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم الله به على ألسنة أنبيائه ورسله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان الناس على هذا الأصل كلهم على الإسلام والتوحيد والإخلاص والفطرة والسداد والاستقامة. الأمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد، وذلك من أبينا أبي البشر نبي الله آدم عليه السلام إلى قبيل عهد رسول الله نوح عليه السلام، كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق لاتباعهم النبوة. أول وقوع الشرك في قوم نوح من الغلو في القبور، ثم كان من مكايد الشيطان أن اختلفوا بعد ذلك بتركهم اتباع الأنبياء فيما أمروا به من التوحيد والدين، ووقعوا في الشرك بسبب تعظيم الموتى. عندئذ انقسموا قسمين: موحدين ومشركين. هكذا نفذ الشيطان إلى قلوبهم بإدباب الخلاف بينهم بترك اتباع الأنبياء، وكادهم بتعظيم موتاهم حتى عكفوا على قبورهم، ثم كادهم بتصوير تماثيلهم، ثم كادهم بعبادتهم. فكان هؤلاء المشركون في قوم نوح هم أول صنف من المشركين، وشركهم هذا تعظيم الموتى هو الشرك الأرضي، وهو أول شرك بالله طرق العالم. وكان نوح عليه السلام هو أول رسول بعث إلى المشركين. قال غير واحد من السلف في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم بعد ذلك عبدوهم، وذلك أول ما عبدت الأصنام. وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب ابتدعوا الشرك وابتدعوا عبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم بشبهات زينها الشيطان لهم بالمقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة. قال البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يدعون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يدعون أنصابا. إيش؟ إلى مجالسهم التي كانوا يدعون. انصبوا إلى مجالسهم. يعني يمكن يدعون فيها. نعم. أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يدعون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. عندئذ لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر، بعث الله رحمة بعباده أول رسول إلى أهل الأرض، وهو رسول الله نوح عليه السلام، وهو نوح بن لامك ابن متوشلخ ابن أخنون، وهو نبي الله إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهلايب من قينن ابن آنوش ابن نبي الله شيث عليه السلام ابن آدم بالبشر عليه السلام. وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه. فلما أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أهلكهم الله بالغرق بدعوته، وجاءت الرسل من بعده تترى. سمى الله منهم في القرآن العظيم هودا عليه السلام، وهو هود بن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام، وهو أول نبي من نسل العرب بعثه الله في الأحقاف بحضرموت، وهم قومه عاد الأولى، وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، كما فصل الله ذلك في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة المؤمنون وفي سورة الشعراء وفي سورة حاميم السجدة وفي سورة الأحقاف وغيرها من سور القرآن الكريم. ونبي الله صالحا عليه السلام، وهو صالح بن عبيد بن ماسح ابن عبيد بن حاجر ابن ثمود ابن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح، وهو ثاني نبي من نسل العرب بعثه الله في قومه ثمود بعد نبي الله هود في عاد. وقد ذكر الله في القرآن العظيم من خبرهم مع نبيهم وخبر الناقة وإصرارهم على عبادة الأصنام في عدة سور من القرآن، في السور المذكورة وفي سورة الحجر وغيرها. أول وقوع الشرك في الأرض في قوم إبراهيم من عبادة الكواكب، حتى إذا عم الأرض الشرك من طراز جديد من دين الصابئة في حران، والمشركين من عبدة الكواكب والشمس والقمر في كابل، وعبدة الأصنام في بابل، لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض شرقا وغربا. وهذا هو الصنف الثاني، عبادة الكواكب، وهو الشرك السماوي من المشركين بعد مشركي قوم نوح، عبدت القبور، وكان كل من على وجه الأرض كفارا سوى إبراهيم الخليل عليه السلام وامرأته سارة وابن أخيه لوط عليه السلام بعث الله رسوله إمام الحنفاء وأبا الأنبياء وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن من أرض بابل، وهو إبراهيم بن آزر، وهو تارخ ابن ناحور ابن ساروق ابن راعو ابن فالغ ابن عاير ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام. وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلال، فإن الله سبحانه آتاه رشده في صغره وابتعثه رسولا واتخذه خليلا في كبره. وقد قص الله تعالى خبره مع أبيه وقومه في عدد من سور القرآن، وفي سورة إبراهيم في إنكاره عليهم عبادة الأوثان وحقرها عندهم وتنقصها وتكسيره لها ومناظرته عليه السلام لملك بابل النمرود بن كنعان ومحاجته له حتى أهلك الله النمرود ببعوضة. فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام ثم إلى الديار المصرية وتزوج بهاجر، وكان الولدان المباركان والنبيان الكريمان إسماعيل من هاجر القبطية المصرية وإسحاق من سارة ابنة عمه. ولما وقع بين سارة وهاجر من غيرة النساء ما وقع، هاجر إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة حرس الله تعالى، فما فكان ما كان من أمرهم في البلد الحرام من نبوع زمزم وبناء البيت الحرام وغيرها من الأمور العظام. وكان لوط بن هاران بن تارق قد بعثه الله نبيا، فاتفقت بعثته مع بعثة عمه الخليل إبراهيم عليه السلام ابن تارق آزر في زمن واحد. وكان من خبره مع قومه في أرض سدوم بالشام قرب الأردن ما قصه الله في كتابه من دعوته لهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان وما ابتدعوا من فعل الفاحشة، فأهلكهم الله وأنجاه هو وآله إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم بعث الله نبيه شعيبا خطيب الأنبياء عليه السلام إلى مدين أصحاب الأيكة، وهي شجرة كانوا يعبدونها وهم قوم من العرب يسكنون مدين في أطراف الشام، وهو نبي الله شعيب بن مكيل بن بشجن بن مدين بن إبراهيم، وقيل غير ذلك في نسبه. وقصته في القرآن العظيم متكررة في عدد من سوره. وهكذا تتابع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام في ذرية ابنيه النبيين الكريمين الذبيح إسماعيل أبو العرب ثم إسحاق عليهما السلام. وكان إسماعيل عليه السلام قد بعثه الله في جرهم والعماليق واليمن وغيرهم من أهل تلك الناحية في الحجاز واليمن من جزيرة العرب. وكان من ذريته خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إسحاق عليه السلام قد بعثه الله نبيا في الشام وحران وما والاه. وكان من ذريته العيص ومن سلالته نبي الله أيوب عليه السلام ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ومن سلالة إسحاق ذو الكفل، قال ابن كثير وزعم قوم أنه ابن أيوب، ثم استظهر ابن كثير أنه نبي، وأيوب وذا الكفل أرسلا إلى أهل دمشق في الشام. وكان من ذريته نبي الله يعقوب وهو إسرائيل، وإليه تنسب بنو إسرائيل. وتتابعت الأنبياء من بني إسرائيل يوسف وموسى وهارون وإلياس وإليسع ويونس وداود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام. أول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم. أحسن الله إليك. نعم.